إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أعظم أنواع العلاجات للمصيبة تصيب العبد أن يستقبلها بصبر واحتساب للأجر على الله جل وعلا. والصبر هو المنع والحبس، هو منع النفس والقلب عن الجزع والتسخط بالمصيبة، ومنع اللسان عن الشكوى، ومنع الجوارح عن أعمال الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. ولهذا قيل في تعريف الصبر أن يقف مع البلاء بحسن الأدب، أن يتأدب مع الله جل وعلا ويعلم أن هذه المصيبة من عند الله وبإذنه، فما عليه إلا أن يصبر ويحتسب أجر ذلك على ربه جل وعلا، وإلا عاش في هم وحزن وقلق واضطراب. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال غير واحد من السلف في قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم، يهديه الله عز وجل ويشرح صدره ويجعله آمنا مطمئنا، لأنه آمن بأن هذه المصيبة من عند الله جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق هو التواصي بفعل الطاعات وترك المخالفات، والتواصي بالصبر هو التواصي بالصبر على فعل هذه الطاعات وعلى ترك المخالفات، والصبر على الأقدار والمصائب التي تصيب العبد. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن بين هاتين الوظيفتين، إما شكر وإما صبر، فهو في جميع الأحوال على خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم، فهذه الآية مؤكدة بالقسم ومؤكدة بنون التوكيد الثقيلة ولنبلونكم، أي لا بد أن يكون هذا البلاء، والبلاء هو الامتحان والاختبار. فكل عبد يبتلى إما في نفسه وإما في ماله وإما في ولده، لأن الله جل وعلا أقسم على ذلك، ولنبلونكم بشيء. والتنكير هنا إما أن يكون للتقليل وإما أن يكون للتكثير. ولنبلونكم بشيء من الخوف، قد يكون هذا الخوف خاصا للإنسان ونفسه وآله، وقد يكون عاما للبلاد والأوطان، والجوع بسبب الفقر أو قلة الطعام أو بسبب الأمراض التي تمنع الطعام وتمنع لذته. وكم من أناس عندهم أموال وعندهم الخيرات لكنهم أصيبوا ببعض الأمراض، فمنعوا من كثير من أنواع الأطعمة والأشربة، وقد يكون هذا أشد وأعظم على الإنسان. ونقص من الأموال، تذهب الأموال وتنقص وتسرق وتضيع، ونقص من الأموال والأنفس بالأمراض والموت ونقص الثمرات. فالمقصود أن الله جل وعلا يبتلي العباد بالموت وبالمرض وبقلة الطعام وبالفقر، يبتليهم امتحانا واختبارا ليرى الصادق من الكاذب والصابر من الجازع. ثم قال عز وجل: وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة صبروا ابتغاء وجه ربهم، وعلموا أن هذه المصيبة من عند الله جل وعلا، فصبروا وذكروا الله. وبشر الصابرين، ولم يذكر المبشر به ليفيد العموم، فإن هؤلاء يبشرون بكل خير، وقد يقال إنه ذكره بعد ذلك. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا يوكل لهم ولا يوزن، وإنما يغرف لهم غرفا، فأجرهم عظيم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا هذه الكلمة الطيبة الدالة على إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم لربهم تبارك وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وصلاة الله على العبد هي ذكره لعبده، والرحمة تستلزم كل خير، تستلزم الإحسان والخير والبر، وأولئك هم المهتدون في هذه الدنيا وفي الآخرة. فهذه ثلاث بشارات للصابرين، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها: صلاة الله ورحمته وهدايته. وإذا حصل الإنسان على هذه الأمور ماذا فاته من الدنيا؟ عزي بعض السلف في مصيبة أصابته فقال: وما لي لا أصبر، وقد وعدني الله ثلاث خصال كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. وهذا حق، فإن الله جل وعلا إذا رحمك وإذا ذكرك وإذا هداك فأنت الفائز في الدنيا والآخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. اللهم أجرني يعني أعطني أجرا، إلا أجره يعني أعطاه أجر تلك المصيبة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: لما توفي أبو سلمة زوجها وكان من الأولين السابقين وهاجر إلى الحبشة وشهد بدرا ومات بعدها رضي الله عنه، قالت: لما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ثم عزم الله لي فقلتها، يعني قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. كانت واثقة بوعد الله، واثقة بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوكل على الله، وهذا هو الصبر، وهذه الثقة بالله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والصواب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. فهذه الكلمة العظيمة إنا لله وإنا إليه راجعون فيها أصلان عظيمان، متى حققهما العبد هانت عليه المصيبة وسهل عليه الصبر والاحتساب. الأصل الأول إنا لله، فالعبد وماله وأهله وتجارته ملك لله عز وجل، لا يملك شيئا، فكل ما يملك هو ملك الله تبارك وتعالى، كالعارية في يد المستعير. لو أن إنسانا أعارك شيئا ثم طلبه كان الواجب عليك أن ترده. كذلك الإنسان وماله وأهله وكل الدنيا هي ملك لله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. دعاء المعثور: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. وفي دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. فالله هو الرب المالك المليك، والعبد هو العبد الضعيف، ولا حول له ولا قوة إلا بربه تبارك وتعالى. وروى البخاري ومسلم أن أبا طلحة رضي الله عنه كان غائبا، فمات له ابن وزوجته أم سليم رضي الله عنه، فدفنوه، فلما حضر تزينت له زوجته أم سليم فأكل وشرب وجامعها، ثم قالت له رضي الله عنها: أرأيت لو أن قوما استعاروا عارية من أهل بيت ثم طلبوها، يعني أهل البيت طلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا، هذه عاريتهم لابد أن ترجع إليهم كالآلة والماعون. فقالت له: احتسب ابنك. انظر إلى المرأة العاقلة كيف استقبلت الرجل والابن قد مات، تزينت له وأكل وشرب ونال منها، ثم قالت له هذا الكلام المقنع، كلام امرأة عاقلة. ثم إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبصبر هذه المرأة واحتسابها، فإنها لم تقابل الرجل مات الولد وكذا، وإنما تزينت له حتى نال منها وأكل وشرب فأخبرته الخبر. وهذا معنى إن لله، هذه عارية وصاحبها أخذها وردها إليه، وما علينا إلا أن نصبر وأن نحتسب وأن نرضى بذلك. والأصل الثاني وإنا إليه راجعون، فالمرجع والمصير إلى الله العلي الكبير. فالإنسان ليس عنده شيء ولا يأخذ شيئا، وإنما يلقى ربه بعمله، يترك هذه الدنيا وراءه ظهرية، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إن إلى ربك الرجعة، فالمرجع إلى الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا آمن العبد بهذين الأصلين العظيمين، أنه لله وأنه إليه راجع، فلا شك أن إيمانه يقوى، وصبره يعظم، ومصيبته تخف، ولا يكون له شأن إلا أن يستعد إلى الذي إليه يرجع، فيشتغل بالعبادة والعمل والصبر ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: تعلم أنك منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله فيوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: تعرف تفسيرها؟ قال: فسرها لنا يا أبا علي. فقال الفضيل: من علم أنه عبد لله وأنه راجع إليه فليعلم بأنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.